السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. هذه النداءات نداءات الله عز وجل الواردة في كتابه القرآن العظيم، وقد بلغت 90 نداء، وهي تحمل الهدى والخير والفلاح للمؤمنين. وكونه تعالى نادى المؤمنين، ناداهم لأنهم أولياؤه وهو وليهم، لأن المؤمن التقي هو ولي الله عز وجل بحق. واقرأوا لذلك قول الله عز وجل من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، ولا حزن كذلك ينتابهم ويمزق قلوبهم ويسيطر على أحاسيسهم ومشاعرهم. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ قال تعالى في بيان هذا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا، صدقوا التصديق الجازم بكل ما أمر الله تعالى ورسوله أن نؤمن به ونصدق، وسواء كان من عالم الغيب أو عالم الشهادة. فلا نرد على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم غيبا ولا شهادة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا بأس معاشر المستمعين والمستمعات أن نستعرض لوحتين من ألواح القرآن الكريم ليشاهد المستمعون والمستمعات أنفسهم على تلك اللوحة الأولى والثانية، لنتأكد هل نحن مؤمنون. اللوحة الأولى من سورة الأنفال، إذ قال تعالى وقوله الحق: إنما المؤمنون أي بحق وصدق لا بالادعاء والنطق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. معاشر المستمعين، هل رأيتمونا بينهم؟ هل نحن معهم؟ أعيد اللوحة وانظروا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم، فالذي يغشى كبيرا وتقول له يا أخي أما تخاف الله، فلا يضطرب ولا يتحرك قلبه، فما هو بالمؤمن، فليعلم أنه ما آمن. المؤمن الذي يتوكل على زوجته أو ولده، على وظيفته، على عمله وسعيه، ولا يتوكل على الله الذي بيده كل شيء، ما هو بمؤمن. على سبيل المثال، مؤمن يزعم أنه مؤمن، يبيع المحرمات في متجره فيذكر بالله فيعجز على أن يتخلى عن بيع الحرام، يخاف أن يفتقر، يخاف أن يجوع أو يعرى، ويصر على بيع ذلك المحرم للمؤمنين ليفسد عليهم نفوسهم وقلوبهم. فهل هذا توكل على الله؟ ما عرف التوكل على الله. الذي يعجز عن أداء فريضة بين المؤمنين لأوهام ومخاوف في نفسه، هل هذا توكل على الله؟ إنما المؤمنون أي بصدق وحق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم، لا على الوظيفة ولا المرأة ولا الولد ولا المزرع ولا المتجر يتوكلون، ولكن على ربهم فقط يعتمدون ويفوضون أمورهم إليه، ولا يخرجون عن طاعته أو يفسقون عن أمره من أجل وهم يتوهمونه في طعامهم أو شرابهم أو لباسهم. الذين يقيمون الصلاة، وإقام الصلاة معاشر المستمعين له شأنه وله كيفيته. إقام الصلاة لا يتم للعبد إلا إذا شهد بيوت الله ليصلي فيها مع المؤمنين أولياء الله. لا يقال أقام الصلاة من يؤخر عن أوقاتها، من يؤديها وقلبه بعيد عن الله لا يخشاه ولا ترتعد له فرائض ولا تذرف عيناه الدموع ولا يشعر بأنه بين يدي الله. إذا فقدت الصلاة الخشوع فقدت روحها وماتت. الذي لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا يعتدل وينقرها نقر الديك للحد ما صلى. هذا ورد فيه قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومما رزقناهم ينفقون، مما أعطاه الله من القليل والكثير ينفق ولا يضن ولا يبخل في حدود قدرته واستطاعته. دي آيات الإيمان وبراهينه. فلنذكر أن نحن مؤمنون. والعرض الثاني من لوحة في سورة التوبة، وتأملوا. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات، أي بحق وصدق، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن ولي المؤمن، والمؤمنة والمؤمنة ولية المؤمن والمؤمنة. والولاية هنا تحقيقها الحب والنصرة. الولاية تتحقق بأمرين: الأول حبك لأخيك المؤمن، والثاني نصرتك له، لا هزيمتك له ولا إعلان الحرب عليه. بدون الحب والنصرة لا ولا. ويكذب من يدعي أنه يوالي المؤمنين وهو يكرههم ويقف ضدهم ولا ينصرهم. فتأملوا هذه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. مرة ثانية انظر يا عبد الله إلى شاشة هذه الآية النورانية، هل ترانا أو لا؟ والمؤمنون والمؤمنات ما لهم؟ أخبر عنهم: بعضهم أولياء بعض. أعيد فأقول: الولاء ضد البراء، والولاء حب ونصرة. من كان يبغض المؤمنين والله ما هو بالمؤمن. والذي يهزم المؤمنين بل يحاربهم وينتهك حرماتهم ويمزق أعراضهم ويقف إلى جنب عدوهم ينصره عليهم، والله ما هو بالمؤمن. والمؤمنون والمؤمنات بحق بعضهم أولياء بعض. ثانيا: يأمرون بالمعروف. لا يرى أحدهم معروفا ترك، أهمل، ضيع في في بيته أو بين إخوانه أو في شارعه وطريقه إلا أمر به، إلا أمر به بالرفق واللين والابتسامة على الوجه، أي بني أو أخي افعل كذا فإنك المؤمن. ولا رأى منكرا وشاهده مرتكبا معمولا به إلا قال لفاعلي أي أخيا أو بنيا هذا لا ينبغي لمثلك أنت مؤمن، هذا القول وهذا السلوك لا يصح منك وأنت ولي الله، اترك هذا. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا فرق بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، إذ الكل مخاطب بهذا الخطاب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. إقام الصلاة يا أبناء الإسلام حقيقته إذا قال المؤذن حي على الصلاة وقف دولاب العمل، ورأيت أهل القرية أهل الحي أهل المدينة أهل السوق أهل المصنع أوقفوا العمل وأقبلوا على ربهم. ما إن تنتهي تلك المقابلة مع ذي الجلال والإكرام حتى عادوا إلى أعمالهم يديرونها بصورة أقوى من الأولى، لأنهم استمدوا طاقة أخرى على أعمالهم. هذا هو إقام الصلاة. ويؤتون الزكاة إذا حل حولها ووجبت ما ترددوا في إخراجها، ويطيعون الله ورسوله في كل أمر أمر به أو نهي نهيا عنه، إذا كان الأمر للوجوب وكان النهي للتحريم، وما كان للندب والكراهة التنزيهية فهذا ميدان المسابقة والتنافس بين أولياء الله. معشر المؤمنين والمؤمنات، إن شاء الله ظهرت لنا صورة في هذه الشاشة نرجو الله، ومن ظهر هنا واختفى هناك فليعمل على أن يظهر هناك، وما هناك أبدا ضغط ولا إكراه ولا معاناة أبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج أبدا، فقط نطارد شياطين الكسل والأوهام والوساوس من النفوس. ما كلفنا الله عز وجل بأمر يشق عنا ولا نقوى عليه أبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الصيام يقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقضيها ويصومها. هذا ومع النداءات الرحمانية، هذه النداءات رغبناكم أمس فيها وما زلنا نرغب، حتى قلت المفروض أن توجد هذه عند وسادة كل مؤمن، إنها كثيب صغير يضعه عند رأسي قبل أن ينام يسمع نداء من تلك النداءات لربه وينظر هل استجاب لله، فإن استجاب حمد الله وشكر، وإن وجد نفسه قصر عزم على التوبة والرجوع إلى الله والقيام بما أوجب عليه أو بما نهاه وحرم عليه. وبهذا أوجدنا مربين لنا، فقدنا المربين، وهذا قضاء الله وقدره. لكن مثل هذا كتاب كالمربي، تضعه عند رأسك والحمد لله مصابيح الضوء موجودة، قبل أن تنام اسمع نداء وتأمله وقل لبيك اللهم لبيك، فإن كان أمرا قمت به وإن كان نهيا تخليت عنه وابتعدت وتركته. فلا تزال هكذا حتى تكمل في آدابك، في أخلاقك، في عقائدك، في عباداتك، والله لتكملن الكمال المطلوب، لأن العلم نور صاحبه ما يقع في المهاوي والحفر والمهالك، وهو يعيش على نور مربه. القرآن نوري وربي، أما قال تعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. القرآن روح، القرآن روح، عو هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، القرآن روح، لا حياة بدون روح. هل توجد حياة بدون روح؟ لا والله، لا في الإنس ولا الجن ولا الحيوان. إذا فقد الكائن روحه مات. القرآن روح. واقرأوا لذلك قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا إليك روحا من أمرنا، أليس هو القرآن؟ بلى والله إنه للقرآن. كانت أمة العرب في هذه الديار ميتة قرونا عديدة، كيف حيت؟ ما سبب حياتها؟ قولوا القرآن. فمن هنا أنصح للمؤمنين أن يتعاونوا على نشر هذا الكتاب، بما أنهم فقدوا المربين من قرون. فهذا كلام الله يربينا إن صدقنا، يضع أحدنا عند رأسه كل ليلة يسمع نداء ويتفهم ويعاهد الله عز وجل على العمل بما أمره به وعلى ترك ما نهاه عنه وعلى الأخذ بما أرشده إليه، ولا يزال كذلك حتى يكمل. وقد سبق هنا أن قلت للمؤمنين والمؤمنات بما أننا فقدنا المربين من أكثر من 500 سنة، 5 قرون، ما هناك مربون نجلس في حجورهم ونتخرج بين أيديهم ربانيين، عمت الجهالات وانتظمت الحياة، فعلى الأقل يأخذ أحدنا أخا له من أهل القرية من أهل العمل من أهل المسجد ويتآخى معه ويقول: أي أخي، أسألك بالله ألا ترى في نقصا إلا وضعت يدي عليك، ألا ترى في عيبا إلا نبهتني إليه وأمرتني أن أفعل وأترك. ويقول الثاني: وأنا كذلك، أسألك بالله ألا ترى في نقصا إلا بينته لي وأعنتني على إكماله وتكميله. لو أخذنا بهذا فقط لا تربينا، ولكن لا هذا ولا ذاك، وما زلنا كما تعلمون ونعلمون. فإذا هذا الكتاب اجعله شيخك، أستاذك، مربيك، معلمك، فضعه عند رأسك كل ليلة قبل أن تنام، اقرأ نداء وافهم ما فيه والتزم بما دعاك إليه، ولا تزال تكمل حتى تبلغ مستوى الكمال المطلوب للمؤمن ولي الله. أرجو أن يكون السامعون قد وعوا هذا وفهموه. بسم الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مع النداء السابع عشر في حرمة التشبه بالكافرين والمنافقين في عقائدهم وفي سلوكهم. هذا النداء نادانا ربنا جل جلاله ليمنعنا، ليحرم علينا التشبه بالكافرين والمنافقين، لا في القول ولا في الحركة ولا في الأخذ ولا في العطاء، لا تشابه أبدا بين ميت وحي، بين نجس وطاهر، بين كامل وناقص، بين من يتأهل لأن ينزل الفراديس العلاء، وبين من يتأهل لأن ينزل الدركات السفلى. إذن مولانا سيدنا ربنا جل جلاله حرم علينا التشبه بالكافرين والمنافقين في عقائدهم وسلوكهم. لما؟ لأنهم أموات. الذي يتشبه بميت هذا عاقل؟ تريد أن تكون كالميت، أغمض عينيك ما أغمضهما ومد رجليك، أيعقل هذا؟ أو ما زلتم ما اطمأننتم إلى أن الكافر ميت؟ ميت. أدلل لكم وإلى لا، اليهود الذين في بلاد المسلمين والنصارى من جملة المواطنين، هل إذا هل هلال رمضان يأمرهم الحاكم المسلم بالصيام؟ يقول صوموا؟ ما صار، لأنهم أموات. تكلف ميت، هل يأمرهم بأن يحجوا؟ هل يأمرهم بأن يدخلوا المسجد ليصلوا؟ والله ما يأمرهم. لما؟ لأنهم أموات غير أحياء، لأن الروح الحق هو روح الإيمان. إذا دخل هذا الروح في الجسم، العين تبصر، الأذن تسمع، اللسان ينطق ويعرب. أما إذا خرجت الروح ماذا بقي؟ إذن عباد الله، أولياء الله، اسمعوا نداء مولاكم إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا كلام عالي ما نصل إليه إلا بالتدرج. اسمع اسمع. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. كفروا بماذا؟ بالله ربا وإلها، بمحمد نبيا ورسولا، بالآخرة وما فيها من جزاء، بالكتاب وما فيه من شرائع، فهم أموات. لا تكونوا كالذين كفروا في أي شيء، في سلوكهم، في اعتقادهم، في منطقهم، في نظرهم، في تفكيرهم، في أعمالهم. لا نتشبه بميت فنموت كما مات ونخسر كما خسر، بل نتشبه بالأحياء لنكتسب الحياة وكمالها، ما نتشبه بالأموات. آثار هذا تجلت كالشمس في الضحى لما أخذ المؤمنون في هذا المنهج 25 سنة فقط، والمدينة النبوية هذه عاصمة العالم. هذه طيبة، هذه القرية التي أكلت القرى 25 سنة وقد انتشر نور الله في الأرض. ما السبب؟ لا هيدروجين ولا ذرة، لا صواريخ ولا نفاذات، فقط حي القوم ومن دونهم أموات. فساق الأحياء والأموات إلى مطاهر الحياة فطهروا البشرية وأصلحوها وهيئوها للكمال، فسعد من سعد بلايين المؤمنين من تلك الدعوة، دعوة القرآن الكريم. لا تفهمن هذا الكلام ما أتى نتائجه ولا أظهر براهنه. أعطيكم صورة، تعرفون عن ذاك الفارسي سلمان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. هذا أعجمي، والده كان قيم على إله المجوس النار، وتنقل من إقليم إلى إقليم وبيع مرتين عبدا رقيقا حتى وصل إلى هذه المدينة. لأن بعض العالمين من المسيحيين نصحوا له أن نبي آخر الزمان قد أضل زمانه، وأنه يوجد في كذا يخرج من جبال فاران، جبال مكة، وينزل مهاجرا بيثرب، قرية من القرى ذات نخيل وسبخة، فجاء إلى المدينة. وما إن طلعت الشمس المحمدية ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، بل ما زال في ديار بني عوف بقباء حتى جاء بهدية من التمر يقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذ هذه صدقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لا نأكل الصدقة، وذهب، ومن الغد جاء بهدية أخرى وقال خذ هذه هدية. قال نعم نأخذك هدية. فقال أشهد بالله أنك رسول الله، لأن هذه النعوت والصفات في الإنجيل والتوراة. سلمان الذي عاش أكثر من 160 عاما لما ولي عمر الخلافة أو أبو بكر عين واليا في البصرة، عين واليا حاكم في البصرة من أرض العراق، وكان يمشي في الشارع وحده والعصا في يده ويلبس الشرط السروال القصير تحت ركبتيه قليلا. إذن وجاءت قافلة تجارية من الشام فأناخوا إبلهم أو أوقفوا حميرهم أو بغالهم، لأن يومئذ لا يوجد في العالم إلا البغال والإبل والحمير، وطلبوا فندقا أو نزلا فعرفوا. فمر سلمان والعصا بيده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقالوا حمال تعال حمال احمل إلى أين؟ إلى الفندق الفلاني. ظنوا حمال هذا أمير المؤمنين، فوالله أخذ حقيب على رأسه وأخذ أخرى بيده ومشى. فمر بهم من أهل المدينة رجل قال لهم ويلكم هذا إمام المسلمين، هذا حاكم المدينة. فطرحوا بين يديه يعتذرون يطالبون السماء. قال والله لا أصل بها إلى الفندق. لماذا؟ وواصل بالحقيبتين إلى الفندق. من كمل هذا البشر؟ من رفعه؟ من وصل به إلى هذا المستوى الذي ما تحلم الدنيا به؟ القرآن والسنة، النور الإلهي والروح الرباني. لعلي واهم، هذه أمكم الصديقة رضي الله عنها، ومن قال ليست أمي فهو كافر ولعنة الله عليه إلى يوم الدين. ولي معاوية رضي الله عنه أمر المؤمنين بعد وفاة الخلفاء الراشدين. إذن وبعث إليها بمال، وكيف لا يبعث لأمه؟ هذه عائشة بنت الصديق، هذه عائشة أم المؤمنين، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث بمال من بيت المال ووزع المال على كل أهل البلاد، وكانت يومئذ صائمة لله متطوعة، وجاء الإفطار وأذن من مؤذن، فقدمت لها خادمتها قدمت لها خبزا جافا بلا مرق، فقالت لها أي فلانة لو أنك اشتريت لنا بدرهم زيتا حتى نأكل معه نأكل به الخبز. هل عرفتم أم المؤمنين، وظلت خادمتها طول النهار توزع في ذلك المال على بيوت المؤمنين والمؤمنات، ما أبقت درهما. وقالت لو أنك اشتريت لنا يا فلان بدرهم زيت. وأفطرت وتعشت بالخبز الحاف الجاف. من فعل بهم هذا؟ كيف تحولوا؟ أسألكم بالله، بالاشتراكية، بالعلمانية، بالديمقراطية، بالصليبية، بأي مادة تحولوا بهذا التحول؟ والله ما هو إلا نور الله وروحه، الكتاب والسنة. فلا تطمع عبد الله في أن مجتمعا ما سيطهر، سيسمو، سيرتفع، ستتجلى في حقائق الإيمان، إلا إذا اجتمعوا في صدق مع الله على كتاب الله وسنة رسوله، يعلمون ويعملون في جد وصدق. وما وراء ذلك إلا الهبوط والتمزق والتلاشي والشقاء. لعلي واهم، هذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. تعرفون الذين كفروا؟ اليهود، النصارى، البوذا، المجوس، قل كلهم كفروا أو آمنوا. كفروا بالله ولقائه، كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وكتابه، جحدوا ذلك وتنكروا له. أولئك الأموات غير الأحياء، لا نكن مثلهم. لا تكونوا كالذين كفروا. ونقطة أخرى أو نكتة: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، سافروا للتجارة، الآن ما يضربها، يطير كالجن. أما قبل ذلك لا بد من ضرب الأرض، تمشي 1000 كيلو مياه لا بد برجليك تضرب الأرض. إذا ضربوا في الأرض أي للتجارة أو للسياحة، لا لا لا للتجارة، أو كانوا غزا أي غزاة يغزون في سبيل الله ديار الكفر لتحويلها إلى ديار الإيمان، ماذا يقولون؟ وأصابهم الأجل وماتوا. يقول: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا الخلق الهابط إياك يا عبد الله أن تتخلق به. سبحان الله، كيف يربي الله هذه الأمة حتى في هذا الخلق؟ لا، لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض مسافرين عليها للتجارة والكسب، أو كانوا غزاة مجاهدين، فمات من مات، يقولون: لو كانوا عندنا ما خرجوا، ما ماتوا وما قتلوا. اسمع ما يقول تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الله الذي يجعل ذلك القول الذي قالوا حسرة في قلوبهم. نعم، كانوا مختلطين، البيت الواحد فيه مشرك وفيه موحد، فيه منافق صادق منافق وفيه مؤمن صادق. فإذا اجتمعونا فلان مات، يقولون مع الأسف لو ما خرج، لو ما كان يموت، ويتحطموا بهذا الحزن: فلان قتل في المعركة الفلانية، في السرية الفلانية، فلو ما خرج ما كان يموت، ما كان يقتل. فيحدث ذلك الحصر التي ما نتصورها في قلوبهم. هذا من الله لأنهم أعداء. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. فالمسافر ليس السفر الذي يقتله، والمقيم ليست الإقامة التي تحييه. الحياة والموت بيد خالق الموت والحياة هو الله. السفر أو الجهاد لا ينقص من العمر والإقامة والجبن والملازمة للبيت، والله لا تزيد في العمر لحظة فضلا عن دقيقة. انظر كيف يربي الله أولياءه. والله بما تعملون بصير، خبير عليم، يبصر كل حركاتكم وسكناتكم. انظر كيف يربي، يربي ماذا؟ ملكة المراقبة في نفوس أوليائه حتى يصبح المؤمن المؤمن دائما مع الله، دائما يراقب. إذا أراد أن يتكلم بالكلمة قبل أن يتكلم ينظر هل الله يسمح بها أو لا يسمح، هل فيها رضا الله أو فيها سخط الله. إذن هيا نتغنى بهذا النداء 3-4 مرات ليصدق حديث الرسول فينا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. الآن وقد فهمنا معنى هذا النداء نسمعه من الشرح لما فيه من زيادة بيان وتوضيح. الشرح: من مظاهر رحمة الله بالمؤمنين وإكرامه لهم لأنهم أولياؤه بإيمانهم به وبلقائه وبتقواهم له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، من مظاهر إكرامه لهم أنه لم يرضى لهم أن يتشبهوا بأعدائه، لم يرضى لهم أن يتشبهوا بأعدائه. وهل لله أعداء؟ كم؟ كل كافر ومنافق عدو الله. كيف أصبح عدو الله؟ لأنه يحارب أولياءه، يعطل شرائعه، يبعد الناس عن طاعته. أي عدو أعظم من هذا؟ أنت تقول عدو فلان لأنه سرق دابتي أو لأنه وضع حجر في الطريق لأعثر فيها، هذا عدو. نعم، وعدو الله من هو؟ الذي يعذب أولياءه ويحاربهم. أنت تقول عدو فلان لأنه سرق دابتي أو لأنه وضع حجر في الطريق لأعثر فيها، هذا عدو. نعم، وعدو الله من هو؟ الذي يعذب أولياءه ويحاربهم. قال: من مظاهر إكرامه لهم أنه لم يرضى لهم أن يتشبهوا بأعدائه وأعدائهم، وهم الكفرة المشركون والمنافقون. إذ ناداهم بعنوان الإيمان قائلا يا أيها الذين آمنوا، ونهاهم عن التشبه بالكافرين والمنافقين بقوله لا تكونوا كالذين كفروا. والكفر أقبح ذنب وأسوأه، أي لا تكونوا مثلهم في الكفر والنفاق وفيما يتولد عنه من الظلم والخبث والشر والفساد وسوء الأخلاق. الكفر حيوان يلد ماذا؟ الحيات والثعابين، المفاسد والشرور. ماذا ينتج عن الكفر؟ قال والكفر أقبح ذنب وأسوأه، أي لا تكون مثلهم في الكفر والنفاق وفيما يتولد عنه، أي عن الكفر، من الظلم والخبث والشر والفساد وسوء الأخلاق. ومن ذلك قولهم لإخوانهم في الكفر والنفاق إذا ضربوا في الأرض، أي خرجوا مسافرين في تجارة وغيرها، وأصابهم حادث من خوف أو جوع أو مرض فماتوا، أو خرجوا غزاة مقاتلين فقتلوا في المعارك الجهادية وهم من المؤمنين غير الصادقين، من المؤمنين غير الصادقين بوصفهم مؤمنين في الظاهر وهم كافرون في الباطن، لأنهم قالوا لإخوانهم. إذ النفاق هو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر في النفس. قالوا لإخوانهم المنافقين في مجالسهم الخاصة ماذا قالوا؟ لو كان فلان وفلان وفلان عندنا ما خرجوا مسافرين غزاة مقاتلين وما ماتوا وما قتلوا. فينتج لهم هذا القول حسب سنة الله تعالى، ينتج لهم الحسرة والندم والحزن والألم في نفوسهم، كما قال تعالى ليجعل الله ذلك، أي حسب سنته، حصر في قلوبهم. فنهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الصادقين عن التشبه بحال الكافرين والمنافقين الظاهرة والباطنة، حتى في السلوك النفسي الخفي، كهذا الذي هو قولهم لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لما ينتج ذلك من الحصرة التي هي ألم يأخذ بخناق النفس بسبب فوت مرغوب أو فقد محبوب. والله تعالى لا يحب لأوليائه وصالح عباده المؤمنين به وبلقائه والمطيعين له ولرسوله، لا يحب لهم ما يؤذيهم من حزن أو حسرة أو ندم. فلذا نهاهم عن التشبه بالكافرين بقوله ولا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ثم ذكرهم تعالى بقوله والله يحيي ويميت، ليعلمهم أن الله تعالى هو الذي بيده الحياة والموت، فقد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم في داره وبين أهله والقاعد عن القتال دون غيره. إذ الأمر له وهو على كل شيء قدير، فلا معنى إذن لما يردده أولئك الكافرون من قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إلا أن يجعل الله تعالى ذلك حصرا في قلوبهم. ألا فليحذر المؤمنون مثل هذا القول، فإنه قول باطل ويجلب الألم والحصر والعياذ بالله تعالى، كما يحذرون كل تشبه بالكافرين في الزي في السلوك حتى في التفكير حتى في التفكير والهم بالأمور والعزم عليها. قال للفوارق الكثيرة بين المؤمنين والكافرين، الفوارق في الاعتقادات في الأقوال في الأعمال في الصفات الظاهرة والباطنة. فوارق كبيرة بين المؤمن والكافر. يكفي أن المؤمن حي والكافر ميت، لا يسمع لا يبصر لا يعقل لا يعطي لا يأخذ. ألا فليعلموا ذلك وليحذروا التشبه بأعدائهم، وإلا فستحل العقوبة بهم كما حلت بغيرهم، لأن الله تعالى له سنن لا تتبدل ولا تتخلف. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. والواقع شاهد، حال المسلمين واضحة. قال وأخيرا، نعم، هذا ولنذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث يصلح لمحاضرة بساعتين، لكن نور احفظه فقط يهديك الله لمعناه. من تشبه بقوم فهو منهم. أنا أضرب المثل وأقول: ائتني بشخص يريد أن يتشبه بآخر، عزم وقف، والله لا يلبث أن يصبح كأنه في مشيتي في تفكيري في منطقي في كذا. مررنا مرة والعياذ بالله بمطار، وجدنا شبانا عاشوا أيام في العهر والزنا والفجور في ذلك البلد، واجتمعنا في المطار والله لا يتحدثون بحديث العواهر ويمشون مشيتهن، أحبون فاكتسبوا الصفة. فهمتم هذه ولا لا؟ من عزم على أن يتشبه بعلي بن أبي طالب لن يكون إلا مثله، ذي سنة الله. فالرسول أستاذ الحكمة ومعلمها، يطلق هذه القاعدة وتنخرم، والله ما تنخرم. لو اجتمع علماء الدنيا كلهم على إبطالها والله ما أبطلها. من تشبه بمعنى أراد وعزم وأخذ يتحرك حركة عاهرة لا يصبحن في زيها وسلوكها. من تشبه بمغني راقص من المغنين الفنانين وأخذ قلبه بحبه والله لا يصبحن كأنه هو. فهمتم هذه ولا لا؟ من أطلق هذه القاعدة في الكون؟ من تشبه بقوم هو منهم. إذن احذر يا عبد الله أن تتشبه بالفساق والفجار والمجرمين والمتكبرين، فإنك لا تلبث أن تأخذ صفاتهم. تشبه بالصالحين، لا تلبث أن تكون مثلهم في أخلاقك وسلوكك وحركاتك وزياناتك. سبحان الله العظيم. قال هذا: ولنذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالصالحين فهو صالح، ومن تشبه بالفاسدين فهو فاسد. لما؟ لأن سنة الله تعالى في أن من راغب في شيء وطلبه يجد وطلبه بجد ورغبة حصل عليه وفاز به. وما تشبه أحد بآخر إلا لرغبة في نفسه أن يكون مثله فهو كائن إذن لا محالة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. وأخيرا أيها القارئ أو المستمع لهذا النداء وما حواه من النهي عن التشبه بالكافرين في الاعتقاد في القول في العمل في الفهم وحتى الذوق أيضا، فاحذر. تعرفون الذوق إلى لا؟ الذين يأكلون بشمائلهم وهم مؤمنون، فبان الذين يركب السيارة ويعمل السيجارة في يده ويضع يده على جانب السيارة وينفخ، هل محمد فعل هذا؟ تشبه بمن؟ والله بيهودي أو نصراني. قال وأخيرا أيها القارئ والمستمع لهذا النداء وما حواه من النهي عن التشبه بالكافرين في الاعتقاد والقول والعمل والفهم وحتى الذوق، فاحذر أن يراك الله تعالى تتعمد وتقصد التشبه بالكافرين فإن عذاب الله شديد. واذكر قوله والله بما تعملون بصير، ولا تغفل عنه ولا تنسى. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.